يعني كان سيدنا علي رضي الله عنه ابن ابي طالب اذا جاء وقت الصلاة اصفر وجهه وارتعدت فرائصه، يقولون يا امير المؤمنين ما بك؟ يقولون اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ المسألة ليست عادة، ليست نخرق مكر الغراب، ان العبد الصالح اذا اسبغ وضوءه واتم ركوع اسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض، ترتفع الى صاحبها وتدعو اللهم احفظك كما حفظتني. واذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخرق ويضرب بها وجه صاحبها قائلة له ضيعك الله كما ضيعتني.